ما لكم من أفلا تتذكرون؟ يدبرون ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. يدبر لهم يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. يا عم وعزنا اول مدى شمعان يا عم الله.

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله العظيم حركها غصب عنك. التحريم من الاسود. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. نزلا بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. الله يقويك. قم الليل إلا قليلا. الله يلا من الأول. يلا الله يلا يا رب. يلا يا منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم الليل إلا قليلا. قد نسلم من الأول بقى يلا نسلم من الأول يلا الله يلا يا رب يلا يا سيدي يا جل نسلم يصفه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قم الليل إلا قليلا نصفه منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه واتل القرآن ترتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ عين بريزا. حلاوة أنتم أشد خلقا من السماء. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ حرام برضو. اوعى تعالي والله اوعى. وفرسمكها فسويها. وأغطس ليلها وأخرج ضحيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء. رفع سمكها فسويها. وأغطس ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم. الذي خلق فسوي. فجعله غثاء أحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله. إن إنه يعلم الجهر وما يخفي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذبت. واحدة واحدة كده عايزينها واحدة واحدة. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشاء طلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخندق. لابد من الأمر الجوال الكنس والليل ذات عسى والصبح لا تنفس إنه لقول رسول كريم. إن الأبرار في نعيم. الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسكون في ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينه يشرب بها المطربون. الحمد ألف لام من رحمة النبي التي راه والله ورحمة استخدامه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما الله أكبر. لربك وانحر. إن شارئك هو على بكر. صدق الله.